بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم على الحاج، وإنما قل إن الله جل وعلا يفعل ما فيه حكمة ويقول ما فيه حكمة ويأمر بما فيه الحكمة. هذه الحكمة هي التي بسببها الله جل وعلا يخلق زيدا في تاريخ كذا، وبكرا في تاريخ كذا، ويفعل في تاريخ كذا كذا وكذا. وأما إذا قلنا على قول هؤلاء الذين يرون حوادث لا أول لها، فإن ذلك يعني أحد أمرين، وأحلاهما مر علقم: إما القول بأن الله فعل بلا حكمة، وهذا ضلال مبين، نسأل الله جل وعلا العافية، وإما القول بأنه جل وعلا ليس له إرادة في الفعل، وإنما صدر منه الفعل بلا إرادة، وإن كان ذلك مقتضيا لحكمة خارجة عن ذاته. فهذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة في مسألة حدوث العالم. فأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا أحدث العالم بحكمته سبحانه، لأن أفعاله جل وعلا كلها فيها الحكم العالية التي ربما تدرك وربما لا تدرك. أما هؤلاء فقالوا بمنع فعل الله جل وعلا في الماضي، ثم لما قيل لهم كيف منعتم ذلك، فماذا كان الموجب لإحداث العالم، نفوا الحكمة والتعليل. الثاني أن يقال: قولك مستكملا بغيره، أتعني به أن الحكمة التي يجب وجودها حصلت له من شيء غني عنه، أم تعني به أن تلك الحكمة نفسها هي الغير، وأنه استكمل بها؟ فإن ادعيت الأول فهو باطل، فإنه لا محدث لشيء من الأشياء إلا هو لا شريك له، فلم يستفد من أحد غيره شيئا. وإن قلت بالثاني قيل لك: قولك أنه استكمل بغيرها، أتعني به أنه حصل مراده الذي يحبه بها، أم تعني به شيئا آخر؟ والثاني ممنوع، والأول يتضمن الكمال للنقص، فإن من كان قادرا على ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحبه على الوجه الذي يحبه فهو الكامل، لا من لا محبوب له أو من لا محبوب له أو من لا محبوب لا يقدر على فعله. الثالث أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، متبع في ذلك لأبي المعالي وغيره ممن يقول. الصفحة اللي عندي غير اللي عندكم. نعم. الثالث أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، متبعا في ذلك لأبي المعالي وغيره ممن يقول إنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، وقلت أنه وهم، وقلت أنت وهم إنه ينفى النقص عن الله بالسمع وهو الإجماع، لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بما ذكرتموه من الإجماع. وحينئذ فإنما ينفى بالإجماع من عقد الإجماع على نفيه، والفعل لحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه، وإذا سميته أنت نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة للإجماع. طبعا هذه المسألة أيضا لابد أن ننتبه لها، وهي أن نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى ليست مسألة نصية كما فهمه أبو المعالي الجويني أو الرازي، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام نفي النقص عن الله تبارك وتعالى مسألة نصية وعقلية، فالعقل يدرك أن خالق هذه الكمالات لا يمكن أن يكون متصفا بشيء من صفات الناقصات. نعم. ولو قلت أهل الإجماع يجمع على نفي النقص وهذا نقص، قيل لك لو سلم لك أنه مجمع على إطلاق هذا اللفظ فالاعتبار بمرادهم باللفظ لا بنفس اللفظ. وإذا كانوا يقولون ليس مورد النزاع بما أجمعنا عليه امتنع الاحتياج عليه بدعوى إجماعهم. الرابع أن يقال نحن ندعي أن النقص منفي عنه عقلا كما هو منفي عنه سمعا، والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال، والنقص هو ما ضاد صفات الكمال، فالعلم صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والقدرة صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والحياة صفة كمال فما ضاده كان نقصا. وأما حصول ما يحبه في الوقت الذي يحبه فإنما هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه، وعدمه قبل ذلك نقص إذا كان لا يحبه قبل ذلك. وإثبات الصفات مسألة العقل له طريقان كما تعرفون، الأولى وهو الذي جاء في كتاب الله عز وجل قياس الأولى، قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى، فيقول العاقل أيهما أكمل أن يفعل بحكمة أو يفعل بلا حكمة؟ الآن ما في خيار ثالث، إما أن يفعل الفاعل الشيء بحكمة وإما أن يفعل الفاعل الشيء بلا حكمة، أيهما أكمل؟ الفعل بحكمة، لأن الفعل الذي لا يكون بحكمة هذه من صفات المجانين والمخابئ، فإذا كان الفعل بحكمة أكمل فواهب الكمال أولى به، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نثبت الصفات لله جل وعلا بطريق الحصر، وهو أن يقال كما مر معنا قضيتان، أحدهما صفتان متضادتان فلا بد من إثبات أحدهما نفي الآخر، مثل الحكمة ضدها إيش؟ السفة، الحكمة ضدها السفة، فإذا نفينا أحدهما لزم الآخر وإلا ما يمكن. فإن قالوا وهذا يقولونه، فإن قالوا إنما هذا فيما هو قابل للملكة والعدم، وما ليس قابل للملكة والعدم فلا يقال في حقه إنه لا بد أن يتصف بأحد الصفتين، فالجدار مثلا لا يقال عنه حكيم ولا يقال عنه سفي، نقول كيف تشبهون الخالق جل وعلا بمن لا يتصف بشيء من صفات الكمال؟ هذا ممتنع عقلا، الله جل وعلا لا يشبه بالناقصات ولا بالكاملات، وإنما يقال له الكمال على وجه يليق به سبحانه وتعالى. فهذه طريقة أخرى، هي طريقة الحصر صحيحة من حيث العقل. وأما كما مر معنا كثير، وأما قياس التمثيل وقياس الشمول فلا يجوز بوجه استخدامهما في حق الباري جل في علاه، لأنه يقول ليس كمثله شيء، وعلى هذا لا يقاس بخلقه قياس التمثيل ولا يقاس بخلقه قياس شمول، كما قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. بعض الناس الذين ما عندهم فقه في كتاب الله جل وعلا يقرأ آية فلا تضربوا لله الأمثال، وبعدين يقرأ آية وله المثل الأعلى، فيظن في تعارض، وما في تعارض، المنفي فلا تضربوا لله الأمثال هو قياس إيش؟ الشمول والتمثيل، والمثبت وله المثل الأعلى نوع آخر. نعم. الوجه الخامس أن يقال الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن أو الممتنع، فالثاني باطل، والثاني باطل قطعا. وأما الأول فيقال إذا كان في الأمور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنعا فلا يكون من الكمال، وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. السادس أن يقال لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها كالحوادث المشهودة، والقائلون بأن الفلك قديم عن علة موجبة يسلمون ذلك، ويسلمون أنه يحدث الحوادث بواسطة، وإن كانوا قد يتناقضون، يعني تناقضهم واضح، كيف يقولون الفلك قديم ثم يقولون إنه يطرأ على القديم الحوادث المشهودة؟ فالأمر أحد الأمرين، إما أن يقولوا بأن الأفلاك هذه والأكوان هذه وحوادثها مخلوقة، وأما إذا قالوا بأنها قديمة فيلزمهم أن يقولوا بقدم الحوادث، وهذا مشاهد أن هذا باطل، فنحن نرى حوادث الأفلاك تتغير يوما بعد يوم وتتبدل، فكيف يقال إنها قديمة؟ لذلك نقول إن الله جل وعلا هو محدثها وموجدها، موجد الأفلاك وحوادثها. نعم. وحينئذ فيقال هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا يكون، فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدا لها قبل ذلك، وإن لم يكن صفة كمال فقد اتصف بالنقص. فإن قلت أقول طبعا هذا الجواب على وجه إيش؟ تنزل ترى، يعني ننتبه الأجوبة أحيانا تكون كم قسم الأجوبة قلنا سعود؟ قلنا الأجوبة في أي كلام إما أن يكون أجوبة امتناعية تمتنع عما قال وتبدي ما تعتقد، وإما أجوبة مفندة للمقال مبطلة للمقال، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أجوبة على سبيل التنزل، تقول أنا أنزل نفسي وأقول كما تقول ولكن لا يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، هذا الجواب على سبيل التنزل. ودائما يخطئ بعض الناس إذا رأى جوابا على سبيل التنزل يظنه مذهب القائل، هو ليس مذهبه وإنما قاله على سبيل إيش؟ التنزل. نعم. فإن قلت أقول ليس بصفة كمال ولا نقص، وقد تنازع النظار في الفاعلية هل هي صفة كمال أو نقص، وجمهور المسلمين يقولون هي صفة كمال، وهذا قول أكثر الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث والصوفية وكثير من النظار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقال الطائفة ليست صفة كمال ولا نقص، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. فإذا التزم هذا القول قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أنه من المعلوم بصريح العقل أنه من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ولهذا قال تعالى هذه طريقة إيش قلنا؟ الحصر، من يخلق أكمل ممن لا يخلق، مثل من يفعل أكمل ممن لا يفعل. فإذا قيل إن الله لا يخلق أو لا يفعل، إذن ما الفرق بينه وبين المعبودات الباطلة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله. فاستفهم سبحانه استفهام إنكار، وهو يتضمن الإنكار على من سوى استفهام إنكار وتقريع. نعم، استفهام إنكار وتقريع، يعني كيف تجعلون الأصنام معبودات مع الله وهي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تقدر على تغيير ولا نفع ولا ضر. نعم. وهو يتضمن الإنكار على من سوى بين من يخلق ومن لا يخلق، وذلك على أن تفضيل من يخلق على من لا يخلق أمر فطري ضروري كتفضيل من يعلم على من لا يعلم، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذان مثلان ضربهم الله جل وعلا لإثبات ألوهيته وأنه المعبود بحق. لو أن يقول ضرب الله مثلا، قلنا المثل في القرآن بمعنى القياس، ضرب الله مثلا يعني قياسا، عبد مملوك لا يقدر على شيء، ما يستطيع أن يحرك ساكنا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون. ها، يعني العبد المملوك الذي لا حول له ولا قوة، والآخر يقول الله عنه أن أعطيناه مالا وجاها ورزقا فهو ينفق منه سرا وجارا، هل يستوون؟ بالعقل ما يمكن. فالله عز وجل يقول الحمد لله، ما وجه الشاهد الآن؟ يعني كيف أنتم تعبدون معبودات مخلوقة. عبد عيسى عبد لله، محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، كيف تعبدون معبودات لا تملك حولا ولا قوة؟ إنما تتصرف هذه المعبودات بأمر الله جل وعلا. فهذا مثل عظيم، الحمد لله، يعني التوحيد لله عز وجل، يعني هو الذي يخلق ويرزق ويدبر. المثال الثاني في نفس السورة: فضرب الله مثلا رجلين، هذا أيضا قياس عجيب. وضرب الله قياسا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، تأمل العيوب اللي فيه، أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء، إذن لا يفعل، تأمل، لا يتكلم ولا يفعل، وهو كل على مولاه لأنه لا يحسن التصرف، فتصرفاته تابعة لسيده. ثم أينما يوجه، حتى هو أبكم ولا يفعل، وأيضا هو معال، علاوة على هذا لو قيل له شيء لا يأتي بخير. هل يستوي هو، أي هذا الأبكم، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، وهو يعني نفسه جل وعلا؟ فالله يتكلم يأمر بالعدل، وما دام أنه يأمر بالعدل فهو يفعل، وما دام أنه يفعل فهو ليس بكل على أحد ولا محتاج لأحد. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، ليس بحاجة لا إلى نبي ولا إلى ولي ولا إلى ملك، هو الغني سبحانه وتعالى، فكيف يعبد؟ إذن هذان مثلان لإثبات الألوهية، وهو متضمن إثبات كمال الربوبية، إثبات كمال الربوبية. وهذا دليل حسن في إثبات أن الله جل وعلا يتكلم وأنه سبحانه وتعالى يفعل. نعم. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ونظائر هذا كثير. نعم. الثاني أنه إذا كان الأمر هكذا فلما لا يجوز أنه يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، كما أنه يخلق ويحدث، ووجود الخلق والإحداث وعدمه بالنسبة إليه سواء كما ذكرتم، فإنكم إذا جعلتموه فاعلا بالإرادة ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه سواء، فهذه إرادة لا تعقل في الشاهد. فكذلك فقولوا يفعل لحكمة وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، وإن كان مثله لا يعقل في الشاهد، لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل، فجوزوا أيضا أن يفعل لحكمة منفصلة كما قالت المعتزلة. هذه لا تنسوا، الفعل عندهم هو المفعول المنفصل، لأن مر معنا أنهم يعتقدون أن الأشياء توجد بلا فعل ويؤولون الفعل بالمفعول. نعم. وأنتم إنما قلتم ذلك فرارا من قيام الحوادث به ومن التسلسل، فكذلك فقولوا بنظير ذلك فرارا من ذلك من هذا، فإن لم تقولوه قاله غيركم لم يلزمه من ذلك إلا نظير ما لزمكم، فلا يكون قوله أبطل من قولكم، وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق، وقاله بهذا صريح العقل والسمع لئلا يلزم التسلسل، فمن قال إنه يفعل مفعولا لمفعول بأن يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. السابع أن يقال العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة فهو أولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه، فكيف يجوز أن يقال فعله لحكمة يستلزم النقص فهو فعله لا لحكمة لا نقص فيه؟ الثامن، الله، هذا تناقض عجيب. يقولون فعله لحكمة يستلزم نقصه إلى الحكمة، فهموا أن اللام غائية ولم ينتبهوا أن نقول أفعال الله فيها الحكمة، هو ما يفعل لأجل أنه محتاج للحكمة، فهمتم؟ وإنما فعله كله جل في علاه مبني على الحكم. فإذا قال هؤلاء فعله لحكمة يستلزم النقص، طيب وفعله لا لحكمة؟ حجيب، ألا يستلزم النقص؟ من باب أولى. فإذا نزهتم الله جل وعلا عن الحكمة لأنه يستلزم النقص، فنحن نقول وقعتم في حفرة أعمق، لأن فعله لا لحكمة نقص ونقص ونقص. نعم. الثامن

وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهو سبحانه إذا خلق شيئا فلا بد من وجود لوازمه، ولا بد من عدم أضداده، وهو على كل شيء قدير. والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، ولا يتصور العقل وجوده في الخارج، ومن ذلك الجمع بين الضدين. هذا الكلام أورده لأن من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم أوردوا سؤال: هل الله قادر على خلق كل شيء؟ الله في القرآن يقول: والله على كل شيء قدير. هذه كلية مطلقة، هذه كلية مطلقة، لأن القاعدة أن الكلية المطلقة إذا وجد منها جزئية واحدة سالبة كانت الكلية كاذبة، وهذا لا يمكن في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الله على كل شيء قدير، فسؤالهم هذا لا يرد، لأن الممتنع أو لذاته كالضدين أو ليس بشيء، ما دام ليس بشيء فكيف يقال ليس، كيف دخل أو كيف خرج؟ نعم إيش؟ اتباع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. الله يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ من أكمل علما، الصحابة ولا هؤلاء؟ طيب لماذا الصحابة ما سألوا هذا السؤال؟ بس لا لا لا، هذه المسألة ما بنيت على مسألة، لكن ولا شك أن لها جذور، لكن هل هي في نفسهم أو كذا هذا شيء آخر. لكن القول بأن هل هذه الكلية كلية مطلقة أو لا، هي مبنية على مسألة: هل الله عز وجل يخلق لحكمة أو ينفي لحكمة؟ نعم. وهو سبحانه يعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره، ولهذا لما قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذا فيه بيان أن الملائكة وهم كرام الخلق قد لا يعلمون مآلات بعض الحكم في أفعال الله عز وجل، ما علموا الحكمة في خلق الله لآدم، فقال الله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذا ينبغي للمسلم أن يسلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم، يسلم لله عز وجل ويعتقد أن الله لا يفعل إلا ما فيه حكمة جزما. يعني حتى ابن القيم رحمه الله سئل وورد عليه هذا السؤال: ما الحكمة في إيجاد الله عز وجل للعميان والبكمان والأعرج ونحو ذلك؟ قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذلك من الحكم إلا ابتلاؤه هو في نفسه ورؤية الله لعبده الآخرين لعظيم نعمه عليهم. هم لو ما رأوا الأعمى ما عرفوا قدر نعمة البصر، فهذه حكم. الزلازل لحكم، الفيضانات لحكم، كل شيء لحكم. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لماذا يفتنون؟ ها؟ ثم لا يتوبون. إذا الفتنة وهذه المحن لأجل التوبة حتى يرجع إلى الله عز وجل. حتى أني أذكر أحد المشايخ من زملائنا كان من سوريا يقول يقول لو لم يكن من حكمة الله لوجود هذا الشيء الذي وجد الآن في بلادهم، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يجعل مآلاتهم إلى ما فيه صلاح حال وصلاح حال المسلمين، يقول لو لم يكن من الحكم إلا أن الناس رجعوا إلى الدين. يقول كان قبل في الشارع تمشي في التاكسي في السوق تسمع سب الدين، سب الله، سب الرسول، شيء عادي. يقول المتدينين قليلين، الآن رجع جلهم رجعوا إلى الدين ولله الحمد. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك في أمره قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن حتى أمر الله ما آلاتها فيها الحكم قد لا نعلمها. نعم. وعدم علم الناس بما له سبحانه من الحكمة في خلقه وأمره لا يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن المعلوم أن أكثر هذه قاعدة مرت معنا، عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لصناعهم وعلمائهم وأمرائهم وشيوخهم ومصنفي الكتب من الحكمة. وإذا اعترضوا عليهم ضرب لهم المثل المذكور في كتاب كليلة ودمنة في القرد والمنشار. قرأتم كتاب كليلة ودمنة؟ ها؟ أي نعم. فكيف بحكمة أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله أكبر، الله أكبر. اقرأ. قال كليلة زعموا أن قردا رأى نجارا. قال كليلة زعموا أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها، وكلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتدا، فوقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه، فقام القرد وتكلف ما ليس من شأنه، فركب الخشبة وجعل ظهره قبل الوتد ووجهه قبل الخشبة، فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد، فلزم الشق عليه، فكاد يخشى عليه من الألم. ثم إن النجار وفاه فأصابه على تلك الحالة، فأقبل عليه بضربه، فأقبل عليه يضربه، فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة. طيب إيش الحكمة في هذا الآن؟ يعني قصده من إراد هذه القصة أن النجار كان له حكمة في فعله هذا، ولم يعلم القرد بذلك، فأراد أن ينظر فوقع نفسه فيما ليس يخصه، فصار له الألمين معا. هذا المقصود. فلا بد أن الإنسان يدرك أن الله جل في علاه يفعل في مخلوقاته ما فيه الحكمة، وإن لم نعلم، لكن لا ندخل عقولنا فيما لا يخصنا فنتفوه ونتألم ألمين. يقولون يعني في حكمة لك لا نعلم. نعم. لا، من يقول؟ لا لا لا لا، ما يقولون. هو شيخ الإسلام يريد أن يقول يجب أن تقولوا هكذا. لو قالوا هذا كان زين لو قالوا فيه حكمة. هم ينفون يسمون الحكمة حاجة غرض. شفت كيف؟ نعم. قال الرازي الحجة الثالثة أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن، والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط. ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الوسائط ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء، كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط عبثا، وذلك على الله محال. فثبت أنه لا يمكن تعليل أحكامه وأفعاله بشيء من العلل والأغراض. ها شوف، تعليل يسمونه، هي الحكم. نعم. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده تحصل مع عدمه، أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده، فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والجمع بين الضدين ممتنع فيمتنع. الله أكبر.

انتبه، العلم العلة أخص من الحكمة عند الفقهاء. العلة هي التي كانت موجبة للحكم، أما الحكمة فأعم من ذلك، فقد تكون العلة هي الحكمة وقد تكون الحكمة أشمل من ذلك. فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بين العلة، قال ألا كل ما خامر العقل، ها الخمر كل ما خامر العقل، في حديث وفد نجران لما قال سألوه عن البتع، سألوه عن كذا، سألوه عن كذا، فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن علل بقضية التخمير، ما دام أنه يذهب العقل فهو حرام، وما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام. فهذه تسمىها الأحكام المعلولة. الأحكام المعلولة الفقهاء يقولون يجوز القياس عليها، والأحكام غير المعلولة لا يجوز القياس عليها، وهذا لا بأس به، لأن كيف تقيس على شيء لا تعلم علته؟ ما يمكن. لكن الفقهاء ما قصدهم أنه ما فيها حكم، صح ولا لا؟ يعني لو جاءنا إنسان وقال لنا ما الحكمة في أننا نصوم رمضان، نقول فيها حكم، هذا قطعا. قد نختلف في تحديد الحكمة، ولو قال مثلا كما يقول ابن رجب رحمه الله، لو لم يكن في حكمة رمضان إلا أن الله يريد من عباده أن لا يرد عليهم أشهر الحج والأشهر الحرم إلا وهم قد طهروا ونقوا، حكمة ولا ما يعني؟ واضح، لأن شهر رمضان هو الشهر الفاصل بين الأشهر غير الحرم وأشهر الحرم. نعم الشيخ، من أجل ذلك بعضهم نفى القياس من أجل نفي العلة. أحسنت، أن حقيقة قول ابن حزم في نفي القياس مرجعه إلى نفي الحكمة، نفي العلة، عرفت؟ لأنه على مذهب في هذه المسألة على مذهب الأشاعرة لا يرى التعليل في الأحكام، لا، لذلك يمنع القياس. نعم، ترى ابن حزم رحمه الله عبارة عن مزيج وخليط يعني في العقيد، كل أحيانا يقول بقول المعتزلة، أحيانا يقول بقول الفلاسفة، أحيانا يقول بقول الأشاعرة، يعني كما قال غير واحد ليته كان ظاهريا في العقيدة. نعم، وهذا الجواب يبطل قوله وإن كنا لا نقول به، بل نقول جميع أفعاله وأحكامه لها علة سواء علمناها أم لم نعلمها. قال الرازي: الحجة الرابعة أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة. ألا تلاحظون أنهم يأتون بمصطلحات لينفروا الناس؟ يقول غرض غرض، ليش ما تسميها حكمة؟ لأنه لو سماها الحكمة العامة تمج قوله قبل العلماء وطلبة العلم، فيأتي بعبارة ليست موجودة. هل في كتاب الله لفظة الغرض؟ في أفعال الله؟ في شرع الله؟ لا والله، ما فيه إن الله، ما فيه إن الله غريض، إن الله له غرض، لا يوجد لا في كتاب ولا في السنة، إنما الموجود إن الله حكيم عليم، والله حكيم عليم، والله عليم حكيم. هذا يعني طريقة للتنفير من مسألة يريد تقريرها بس. نعم، ثم ذلك الغرض وتلك المصلحة، إما يقال إنه سماها مصلحة بعد، سبحان الله. نعم، إما يقال إنه كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو ما كان حاصلا أو ما كان حاصلا قبله، فإن كان حاصلا قبله كان ما لأجله أوجد الله العالم من في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل أن لم يكن موجدا له، وذلك محال. وإن قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت، فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال، وإن افتقر إلى المحدث فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل، وإن لم يفتقر البتة إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجودية الله وخالقيته غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح، وهذا هو المطلوب. قال: واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت المعين عائدة في اختصاص كل واحد من الحوادث بوقته المعين. طبعا هم أتوا بهذه العلة لرد على من؟ المعتزل القائلين بوجوب التعليل. نعم. والجواب أن يقال هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانية، والجواب عنها من وجوب، أحدها أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز، الثاني أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره، وأن الحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى حكمة أخرى تراد لأجلها، وهذا إذا سلم لم يمنع أن يكون ما سوى هذه الحكمة مرادا لأجلها، الثالث أن يقال الثالث أن كون أفعاله مستغنية عن العلة غير كون تعليلها جائزا، وهذه الحجة إنما تدل على عدم وجود التعليل لا على عدم جواز التعليل، وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على تعليل أكثرها. قال الرازي الحجة الخامسة قد بينا في مسألة خلق الأفعال أنه لا موجد إلا الله تعالى، وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده وخلقه وتكوينه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه خالقا وموجدا على رعاية المصالح والأغراض. والجواب أن هذا التلازم ممنوع، بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة، وأن ما خلقه مما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعالى. حتى أن بعض الناس ينقل أن سبب ترك أبي الحسن الأشعري الاعتزال هي مسألة التعليل، تعرفون القصة ولا لا؟ عبد الرحمن تعرفه؟ يقول أن أبو الحسن الأشعري طبعا تربى عند من؟ عند أبي علي الجباي زوج أمه، ونشأ وترارى إلى أن بلغ 40 وهو شيخه وينظر إليه مثل والده، فحصلت مناظرة بين أبي علي الجباي وأحد أتباع الكلابي وهو أظنه الصيرفي إذا لم تخني الذاكرة، فقال الصيرفي له لماذا توجب الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل؟ هذا السؤال. فقال أبو علي الجباي إذا لم نوجب ذلك لزم منه أن يكون أفعاله كأفعال من لا يعقل. فقال له الصيرفي سؤالا حيره، قال إذا مات شخصان أحدهما كبير والآخر صغير فأين الصغير؟ قال في الجنة. قال الصغير إيش؟ في الجنة. فقال لما الصغير في الجنة؟ قال لأنه لم يفعل الذنوب الموجبة لدخوله النار. قال فإن قال الكبير يا ربي وأنا لما لم تقتلني وتمتني صغيرا حتى أدخل الجنة؟ توقف أبو علي الجبائي ما عرف كيف يجاوب وتحير في وجوبه. يقول هذه المسألة هي بسببها كان ترك أبي الحسن الأشعري الاعتزال ورجوعه إلى قول عبد الله بن سعيد أبي محمد أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن كلاب، لكن غاب عن ذهن هذا وهذا أن الله عز وجل حينما يدخل الصغير الجنة فإنما لحكمة يعلمها، وإذا أبقى الكبير فلحكمة يعلمها. هذا قول أهل السنة أن نحن لا يلزم أن نعلم الحكم. أضرب لكم مثال الآن، حينما يذهب أحدنا إلى السجن فيرى رجلا مسجونا، هل لمجرد كوني يصرخ في السجن أنا مظلوم نصدقه؟ ولا نقول لا والله القاضي ما حكم عليه بالسجن إلا لحكمة، ما دمنا نعرف أن القضاة لا يظلمون. فإذا كنا نعتقد في البشر وهم بشر أنهم ما تركوا من تركوا وما سجنوا من سجنوا إلا لحكمة، فالله جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. نعم. ما هو يجب أن نعلم، بل يجب على الله أن يفعل لحكمة، وهذه هي المشكلة الآن. نحن نقول إن أفعاله جل وعلا لا تكون إلا يعني بما فيه الحكم، ولكن قد لا نعلم. هم يقول لا بد أن نعلم، إذا ما علمناه ما تصير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.